كلامك حبنا في قلوبنا خبنا ده كتاب من روح الله ده رسالة ابن الله ده كتاب من روح الله ده رسالة ابن الله في كلامك شفنا صليب شخص يسوع الحبيب في كلامك شفنا صليب شخص يسوع الحبيب اعلن عن حب عجيب فرحة لكل الخطاة اعلن عن حب عجيب فرحة لكل الخطاة المعجزات أموت تحيا في لحظات وأرينا المعجزات أموت تحيا في لحظات نسانا حب الذات لذتنا كلام الله نسانا حب الذات لذتنا كلام الله بهم مليان ورجال شهدوا بإيمان وكتبنا بهم مليان نحتاج من الوقت زمان لو قلنا رجال الله نحتاج من الوقت زمان لو قلنا رجال الله صخر الدهور ده كتاب كل العصور قال لنا صخر الدهور ده كتاب كل العصور السما والأرض تزول والكلمة دي بقية معاه السما والأرض تزول والكلمة دي بقية معاه حرفنا ما شافوش يسوع جواه بيقولوا حرفنا ما شافوش يسوع جواه ده الحي واسمه حياة اصحوا ده كلام الله ده الحي واسمه حياة اصحوا ده كلام الله